خيرات بركات في أيام النفحات خيرات بركات في أيام النفحات رمضان رمضان زمان التقوى والطاعة خيرات على محبوبنا الغالي وأهل البيت والآلي وكل صحابهم نبلاء وأهل البيت والآلي وكل صحابهم نبلاء.